يأتي ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد كان طلحة ابن عبد الرحمن بن عوف أجود قريش في زمانه. قالت له امرأته يوما: ما رأيت قوما أشد لؤما من إخوانك. فقال: ولم ذلك؟ فقالت: أراهم إذا اغتنيت لزموك، وإذا افتقرت تركوك. إذا اغتنيت لزموك، وإذا افتقرت تركوك. فقال: هذا والله من كرم أخلاقهم، يأتوننا في حال قدرتنا على إكرامهم، ويتركوننا في حال عجزنا عن القيام بحقهم. ناس طيبين، يأتون في الوقت الذي نتمكن فيه أن نكرمهم، وإذا شعروا أننا عاجزين عن إكرامهم لا يحرجوننا ولا يأتوننا حتى لا نقع في حرج. علق على هذه القصة الإمام الماوردي رحمه الله، فقال: انظر كيف تأول بكرمه هذا التأويل حتى جعل قبيح فعلهم حسنا وظاهر غدرهم وفاء. انظر كيف تأول هذا التأويل حتى جعل قبيح فعلهم حسنا وظاهر غدرهم وفاء. وهذا والله يدل على أن سلامة الصدر راحة في الدنيا وغنيمة في الآخرة، وهي من أسباب دخول الجنة. قول الله سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. كانوا يقولون: حق على العاقل أن يتخذ مرآتين، ينظر من إحداهما في مساوئ نفسه فيتصاغر بها ويصلح ما استطاع منها، وينظر في الأخرى في محاسن الناس فيحليهم بها ويأخذ ما استطاع منها. الشافعي رحمه الله له كلمات جميلة: إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى، ودينك منفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن، وعيناك إن أبدت إليك معايبا فدعها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق، ولكن بالتي هي أحسن. دواؤك منك وما تشعر، وداؤك منك وما تبصر، وتحسب نفسك جرما صغيرا، وفيك انطوى العالم الأكبر. النظارة التي تلبسها هذه بحسب لبسك لها وبحسب قراءتك للأحداث من خلالها. يحكون أن زوجة جلست يوما على مكتب زوجها تجتر ذكريات العام الماضي، فأمسكت بقلمه وكتبت: في السنة الماضية أجريت لزوجي عملية إزالة المرارة ولازم الفراش عدة أشهر، وبلغ 60 من عمره فترك وظيفته المهمة التي كان يعمل بها 30 عاما، وتوفي والده في تلك السنة. نعم، ورسب ابننا في بكالوريوس الطب لتعطله عن الدراسة عدة أشهر بسبب إصابته في حادث سيارة أحداث السنة اللي فاتت. في نهاية الصفحة كتبت: يا لها من سنة حزينة سيئة مؤلمة للغاية. دخل زوجها يريد أن يجلس على مكتبه، لاحظ شرود زوجته فاقترب منها، ثم استرق النظر وقرأ ما كتبت. نعم، فترك الغرفة بهدوء من غير أن يقول شيئا، وبعد عدة دقائق عاد وقد أمسك بيده ورقة أخرى وضعها بهدوء بجوار الورقة التي سبق أن كتبتها زوجته. فماذا قال؟ تناولتها الزوجة وقرأت فيها ما يلي: في السنة الماضية شفيت من آلام المرارة التي عذبتني سنين طويلة. هي نظرت إلى العملية، هو نظر إلى ما بعدها من شفاء وإلى استرخاء وراحة. في السنة الماضية شفيت من آلام المرارة التي عذبتني سنوات طويلة، وبلغت 60 وأنا في تمام الصحة والعافية، وسأتفرغ للكتابة والتأليف بعد أن تم التعاقد معي على نشر أكثر من كتاب مهم كموظف في دار نشر، فأحل للتقاعد. فقرأ الأحداث إننا عندي فرصة الآن أني أتفرغ للكتابة وأترك أثارا طيبة، وجاني تعاقد أن أكتب كتاب مهم وأخذ عليه عائد وكذا وكذا. وعاش والدي، يا ريت ما تولد السنة الفاتحة، وعاش والدي حتى بلغ 95 من غير أن يفقد عقله ولا صحته. نعمة من الله عز وجل أن تبلغ 90 و95 وأنت لا تزال في الصحة، لا تعتمد على أحد، لا يحملك أحد إلى الحمام ولا يحملك أحد إلى المسجد. وتوفي من غير أن يتألم. ثم قال: ونجا ابننا من الموت في حادث السيارة وشفي بغير عاهات ولا مضاعفات. شوف الفرق ما بين القراءتين، يعني وشفي ابننا من غير عاهات ولا مضاعفات ونجا من الموت المحقق في حادث السيارة. يا لها من سنة أكرمنا الله فيها وقد انتهت بكل خير. في أحداث تغيرت، تغيرت فقط القراءة، نفس الأحداث لكن بنظرة مختلفة. دائما ننظر إلى ما ينقصنا ولا نحمد الله على نعمه، ننظر إلى ما سلب منا ونركز عليه، ولا ننظر إلى النعم الوافرة التي أسبغها الله علينا جل جلاله. لذا نقصر في حمده على ما أعطى. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. اللهم اجعلنا من الشاكرين الذاكرين، وعند البلاء صابرين. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.